بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في مذاكرة تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله، وقد بلغنا وإياكم إلى الباب 57 من كتاب الإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيخه ولوالديه ولحاضره ولجميع المسلمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: شبهه برجال أزل شنوءة. ورجال أزل شنوءة هم رجال الجبال، ومن حذر منها من التهام، غامد وزهران وبلقرن خثعم ورجال الحجر أو رجال الحجر، وهم بنو عمرو وبنو شهر وبل الأسمر وبل الأحمر، كذلك قبائل عسير وخولان. وقال لهم أزد شنوءة، وهي إحدى القبائل الفروع العظيمة العميقة من فروع قحطان الأولى. ومر عليه الصلاة والسلام بثنية ثنية هرشا أو جبل لفتن، وهو أيضا من جبال تهامة. والثنية اسم للجبل العريض، فسأل عنها فأخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته خلبة، والخلبة هي الليف مارا بهذا الوادي ملبيا. وفيه أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أموا بيت الله عز وجل، قصدوه حجاجا وعمارا، وكان من بعثته عليه الصلاة والسلام أنه أعاد الحج على سنن المرسلين، فنزهه وطهره عن ابتداع المشركين وإحداث أهل الجاهليين. شاهده أنه وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة. نعم، دحية بن خليفة الكلبي. وجبريل عليه السلام ليست صورته كصورة البشر، لكن الله جل وعلا جعل له هذه الصفة وهو التشكل بصورة البشر. ودحية الكلبي رضي الله عنه من أجمل الصحابة صورة، وهو الذي كان يحمل كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأرض. وفيها من الفوائد استحباب أن يبعث بكتبه التي فيها الدعوة إلى الله من هو مقبول، أو أقلها أن يكون مقبولا في صورته. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يفاوضهم عام الحديبية عثمان بن عفان. وهنا ليس الشأن بالصورة، وإنما الشأن بالحال، فإن عثمان رجل رقيق حليم يألف ويؤلف رضي الله عنه وأرضاه. ورأى إبراهيم الخليل وأقرب الناس شبها به محمد لأنه من أولاده، فهو أبوه الأعلى. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. ورأى عيسى بن مريم فقال: أقرب الناس منه شبه عروة بن مسعود الثقفي. وهذا فيه التقريب بالأقرب شبها ليحصل حسن التصور. وما كان في موسى ما أخبرتم به أنه أشبه ما يكون به رجال الجنوءة لأنه ربعة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتا، فكربت كربا ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه فيسألوني عن شيء إلا ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. اللهم صلي وسلم عليه. وفيه فضل الصلاة، فإن الأنبياء في البرزخ يصلون، فهذه العبادة التي لها هذا الفضل. وقوله فحانت الصلاة كأنها صلاة الليل، صلاة نافلة لا صلاة فريضة، لأن مسراه صلى الله عليه وسلم بعد العشاء بالليل ورجع مكة قبل الفجر، اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. حديث عبد الله بن عمر هذا في الصحيحين، ومثله حديث عائشة رضي الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قام في الناس مقاما وذكر الدجال وخفض فيه ورفع وزاد ونقص، حتى ظنه الصحابة وراءهم في طائفة النخل، نخل المدينة، فراحوا إليه وجوههم متغيرة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال خفضت فيه ورفعت وزدت ونقصت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل، نخل المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. وقد أنذر أمته أيما إنذار، ثم قال في خطبته تلك ألا وإني أعلمكم فيه بأمر لم يعلمه نبي قط أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة وإن ربكم ليس بأعور. وفي الحديث أنه شبهه عليه الصلاة والسلام برجل من المشركين هو عبد العزى ابن قطن، وكان جعدا أعور العين. الذين شبههم به النبي من الأنبياء كلهم مؤمنين، والذين شبه بهم الدجال مشرك، وهذه من لطائف التشبيهات وبراعات الأساليب التي وفق الله لها نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من عظم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يطوه رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم، ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. وابن قطن هو عبد العزى ابن قطن. ما معنى أنهم يطوفون البيت؟ الدجال كافر وعيسى مؤمن، كأن هذا الطواف والله أعلم رمز لطواف مع الناس وافتتان الناس بهم. فأما عيسى فإن الله عز وجل ميز به بين المؤمنين وبين الكافرين، والدجال كذلك جعله الله محل الامتحان، فأعظم محنة وأشد فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة هي فتنته، أعاذنا الله وإياكم منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. هذا السؤال في هذه الترجمة على غير طريقة القرطبي رحمه الله، فإنه يترجم مقررا، فإذا ترجم مستفهما فإنه يشير إشارة خفية إلى الخلاف الوارد فيها، مثل صنيع الإمام البخاري في جامعه الصحيح. فإن الإمام البخاري رحمه الله إذا ترجم مستفهما أشار إلى وقوع الخلاف في هذه المسألة، وهل رأى النبي ربه أو لم يره؟ مجمل الأقوال فيها ثلاثة. القول الأول أنه رآه بعين رأسه، وقال به جمع من العلماء. والقول الثاني أنه لم يره، وهذا هو القول الصحيح الذي ثبت عن عائشة من رواية مسروق عنها، وثبت عن أبي ذر رضي الله عنه. والقول الثالث أنه رآه بقلبه، وهذا هو الصحيح الثابت المعول عليه في الرواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فصح القولان الأخيران أنهما متوافقان غير متنافرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن مسروق أنه قال كنت قال وعن مسروق رضي الله عنه أنه قال كنت مسروق هذا رحمه الله من التابعين. نعم. عن عائشة عن مسروق أنه قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم عن الله تعالى البرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم عن الله البرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل وقد رآه بالأفق المبين. ولقد أحسن. قال ولقد رآه بالأفق المبين، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقلت أولم تسمع أن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا الآية إلى قوله علي حكيم. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم عن الله البرية. والله تعالى والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم عن الله البرية. والله يقول قل لا يعلم بمن في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد في رواية ولو كان محمدا كاتبا صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. اللهم صل وسلم عليه. لله درها على هذا الفقه وعلى هذا العلم ولا غروة، فهذا من مشكات النبوة ومن بيت النبوة. اللهم صل وسلم على رسول الله. تقول عائشة لمسروق بن الأجدع يا أبا عائشة ثلاث من أخبرك عنهن فقد أعظم على الله البرية. شاهدوا هذه الترجمة من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله البرية. فقال لها مسروق لا تعجلي علي يا أمه، ألم يقل الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى. هذا وجه من التبس عليه هذه الرؤية. فأبانت عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال إن هذا هو جبريل رأيته منهبطا من السماء ساد الأفق. وجبريل عليه السلام رآه النبي مرتين، رآه في المعراج ورآه لما نزل من الغار في الأرض، ولم يرى النبي ربه. والسياق سياق الآيات يدل على أنه جبريل، لأن قوله جل وعلا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، كل هذا وصف لمن؟ لجبريل، فهو ذو القوة. ولقد رآه نزلة أخرى إشارة للنزلة الأولى. فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه. ومن أخبرك أن محمدا كتم شيئا فقد أعظم على الله البرية. ولو كان كاتما شيئا لكتم الآية التي في آية الأحزاب وإذ تقول الذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه. من هو هذا؟ زيد. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، هذا زيد بن حارثة لما زوجه النبي زينب. والثالثة من زعم أن النبي يعلم ما في غد أو يعلم الغيب فقد أعظم على الله البرية. وحديث مسروق في الصحيحين ويدل عليه حديث أبي ذر في صحيح مسلم، فإن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال: نور أنى أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. والنور الذي رآه هو نور الحجاب، فإن حجاب الله النور والنار كلاهما بمعنى. وسبب أن النبي لم يرى ربه لأنه لا يطيق، لا لخفاء له، ولكن لعجز الرائين أن ينظروا إليه. فهذا موسى وهو أشد من نبينا قوة وخلقة لم يطق النظر إلى الله، فإن موسى طلب أن يرى الله في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، فقال الله جل وعلا: لن تراني. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. وهنا فرق بين لو قال لن تراني أو قال إني لا أرى. فلو قال إني لا أرى قطع من رؤية الله بالكلية، وقوله لن تراني للمخاطب لا لخفاء المرء ولكن لعجز الرائي، يدل عليها: فلما ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا الجبل الأصم والأشم الجلد لم يطق تجلي الله له، فتدهده وغدا ترابا. موسى خر صعقا مرشيا عليه وهو القوي، لو كان غير موسى لطار قلبه من أين؟ من جسده. فإذا عدم رؤية الله في هذه الدار لخفاء، عفوا لعجز المرء لا لخفاء، لعجز الرائي لا لخفاء المرء. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رآه بقلبه، والرؤية القلبية غير الرؤية البصرية، كما أنها غير الرؤية المنامية على الصحيح. وفي دار هي أكمل من هذه الدار يرى المؤمن ربهم في مقدمهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا بل ويتلذذون ويتنعمون بهذه الرؤية، فلا يرجعون بنعيم أكمل ولا أوفى منه. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما في تفسير قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: أنه جبريل عليه السلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده مرتين. فهذا المرئي هو جبرائيل وليس ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه. في رواية: رأيت نورا. وهذا النور المرئي هو الحجاب، نور الحجاب. نعم. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. في رواية: النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. اللهم صل وسلم عليه. سبحان ربي ما أجله، سبحانه ما أعظمه، ما قدرنا حق قدره. وهذه التبويب، هذه الأحاديث في هذا التبويب تدل على أن المراد أنه لم يرى ربه، لأن الذي رآه هو الحجاب. فهذا الحديث حديث أبي موسى يفسر حديث أبي ذر، فهو متوافق مع ما قبله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في رؤية الله تعالى في الدار الآخرة. لما ذكر أن النبي لم يرى ربه في الدنيا بطريقة الاستفهام، من حسن الترتيب ذكر هذا التبويب أن الله يرى في الدار الآخرة. وقد سبق لنا أيها الإخوة أن ذكرنا أن رؤية الله لها ست مقامات، تذكرونها؟ تذكرها ست مقامات. المقام الأول في الدنيا، والله لا يرى في الدنيا لا لخفائه ولكن لعجز الرائين وأنهم لا يطيقون. دليله حديث أبي موسى: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المقام الثاني الكفار، فإن الكفار لا يرون الله أبدا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. المقام الثالث، المقام الثالث رؤية الله في العرصات، في عرصات الآخرة، ويراه المؤمنون ومعهم المنافقون، فيلتذ المؤمنون ويتحسر ويتخشى المنافقون. المقام الرابع، النبي لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما رأى ربه بقلبه لا بعينه الباصرة لا بعين رأسه. المقام الخامس وهو ما بوب عليه ها هنا رؤية الله في الجنان، وهي أكمل نعيم مع الرضوان. وعامة أهل الجنة يرون الله في يوم المزيد يوم الجمعة. وكمل المؤمنين يرون الله جل وعلا غدوة وعشية في كل يوم، تكرما من الله عليهم وتفضلا من الله عليهم. المقام السادس رؤية الله في المنام، وهي جائزة بشروطها، ومنها أن المنام ضرب مثل، ومنها أنه لا يجوز أن يعتقد الرائي أن الله في ذاته وصفته كما رآه ذلك النائم في منامه. وكل يرى ربه بحسب اعتقاده به، فالمشبه يرى ربه على جهة التشبيه والتمثيل، والمعطل يرى ربه على جهة التعطيل، والموحد يرى ربه على جهة التعظيم وعلى جهة التفخيم سبحانه وتعالى. وقد رأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ربه في المنام 100 مرة، ورآه الإمام أحمد لما أوذي وسجن في المحنة، فقال أحمد: يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال: كلامي يا أحمد. قال: يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. سبحانه. هذه 6 مقامات فيها خلاصة هذا البحث، بحث رؤية الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الله أكبر. نعم. قال: وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. نعم. وزاد في رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا من أبلغ التفسير إذا فسر النبي الآية. فآية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله، كما دل عليها حديث صهيب هذا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. نعم الشاهد منه فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقول أنت ربنا فيتبعونه. وجاء الحديث من رواية أبي سعيد في الصحيحين والمؤلف اختصر فأخذ رواية أبي هريرة فإنه في رواية أبي سعيد فيكشف سبحانه عن ساقه فيخر المؤمن له سجدا ويذهب المنافقين يريد أن يسجدوا فتبقى ظهورهم كصياصي البقر كقرون البقر كالخشبة إذا هموا بالسجود ارتدوا على أعقابهم. وهذا قول الله جل وعلا خاشعة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وفي هذا الحديث إثبات الصورة لله عز وجل والصورة ثابتة لله. واختلف الناس في الصورة فمنهم من فسرها بالصفة وقد أعل ذلك شيخ الإسلام وقال هذا قول الجهمية ومنهم من فسرها بالذات وأحسن ما في تفسير هذه السورة أنها الهيئة التي هي مجموع الصفات يدل عليه ما جاء في الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر أي على إيش هيئة القمر. وصورة الله جل وعلا تليق به فالله له صورة فله وجه وله سمع وله بصر وله يدان وله رجل وله ذات كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته تقديسا وتعظيما كما أن صور المخلوقين على أجناسهم تليق كل صورة بصاحبها. وفيه أن الصراط يضرب على متن جهنم فدل على أن هذا الأمر يكون قبل الصراط فإذا اتبع من يعبد الشمس الشمس فما زالوا يتبعونه إلى أن تقذف بهم في النار وكذا المعبودات من دون الله. أول من يجيز على الصراط نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته والنبي في ذلك اليوم يوم الجواز على الصراط في شأن عظيم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم دل على أن المرور على الصراط والعبور عليه من المراحل الشديدة والضنكة من مراحل القيامة ولا يتكلم عندئذ إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقولون لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. والله أكبر. والله أعلم أن هذه الخرجة والإخراجة هي الأخيرة كما دل عليه حديث الجهنميين، وإلا فقبلها كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحد الله له 4 حدود، فإذا فرغ النبي من هؤلاء فأخرج آخر من يخرج من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. يأمر الله الملائكة، وهذه من شفاعتهم، فتخرج من امتحشوا أي احترقوا وصاروا حمما فحما، قد احترق منهم كل شيء إلا موضع السجود، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فإذا فرغ الشافعون كلهم ولم يبق في النار إلا من حبسه القرآن، قبض جل وعلا في النار قبضة بيده، الله أعلم بأهلها، فقال هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي. ولهذا لا يسأل سبحانه عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا قال الطحاوي في عقيدته: يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا، فكلهم يتقلب بين فضله وعدله، والملك ملكه، وهو جل وعلا يفعل في ملكه ما يشاء. هؤلاء المخرجون من النار بقبضته الله أعلم، ولكن مع النصوص أنهم ممن حبسهم القرآن، وممن عندهم إيمان ضئيل، والله أعلم. كما أن الجنة إذا دخل جميع أهلها وبقي فيها أماكن أنشأ الله عز وجل لها خلقا فجعلهم فيها، فسبحان ربي ما أرحمه، وسبحانه ما أعظمه، وسبحانه جل وعلا ما أعدله. نعم. أحسن الله إليكم. قال ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخول الجنة، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك. ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي رب. يدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت أن أعطيك؟ إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا. فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي رب، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له تم قال له الله تم قال تمنى. أحسن الله. تمنى يعني وش اللي بخاطرك؟ قال له الله تمنى فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره يقول من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله ومعه. نعم. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله قال لذلك الرجل ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة. الله أكبر الله أكبر. من يتصور هذا النعيم؟ من أوتي كهذه الدنيا وعشرة أمثالها من أول ما خلقها الله إلى أن يفنيها، هذا هو أقل نعيم أهل الجنة. أين الحسابون؟ أين الأذكياء والبارعون؟ لن يستطيعوا لهذا عدا ولا إحصاء ولا تصور. فإذا كان هذا أدنى أهل الجنة وما فيهم دني، فكيف بأوسطهم؟ لا بل كيف بأعلاهم. فنسأل الله الكريم بوجهه العظيم فردوسه الأعلى من الجنة. وحديث أبي سعيد كحديث أبي هريرة، وفيه أن المضاعف مثله مع عشرة أضعافه لأن العدد غير مقصود، وإنما المقصود التفخيم والتكثير، وهكذا أكثر موارد الأعداد في الشريعة تأتي للتفخيم والتكثير، وهذا الذي يعبر عنه عند أهل الأصول أن العدد لا مفهوم له، ويأتي العدد وله مفهوم ببيان المعدود كما تبينه السياقات، ومنها إذا ذكر المعدود عقب العدد، فهنا يراد بالعدد المعدود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا ثم ذكرها، وكقوله بني الإسلام على خمس ثم يذكرها. ولهذا بعض الإخوة يعظمون الشعير في الأمر عن المنكر فيقول هي الفريضة السادسة نقلا عن بعض علماء السلف، ولكن أركان الإسلام خمس، فإن قلنا سادسة تضمن ذلك ما تضمن من التعقب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست فيذكرها. فإذا ذكر المعدود عقب العدد فالعدد هنا يراد منه المعدود، وأكثر موارد الأعداد في الشريعة للكثرة والتفخيم والتكثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما خص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العامة لأهل المحشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بمذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى ما يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبونا أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي إذامو إلى غيري إذامو إلى نوح. هذه الأحاديث الطوال حديث الشفاعة حديث العرصات

ما تمدح الله به من جليل الأسماء وكمال الصفات. ولهذا مدحه بها من؟ أنبياءه ورسله عليه الصلاة والسلام. يلي ذلك كل معنى صحيح يجوز إطلاقه على الله، من ذلك قولهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، فهذه معاني صحيحة وإن لم تنطق بها الأدلة بلفظها لكن معاني صحيحة، يخبر بها عن الله مدحا. وأمثال ذلك من الكمالات. نعم أحسن الله إليكم. قال فأنطلق فأتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي، ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة لك ما بين مكة وهجر، أو قال كما بين مكة وبصرى. الله أكبر. في هذا أنه عليه الصلاة والسلام إذا قال أمتي أمتي يرجو ربه أن ينيله الشفاعة التي وعدها لأمته، فيقول أدخل من لا حساب عليهم من الباب الأيمن يمين الجنة. ومنه أخذ بعض العلماء أن من الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في دخول الجنة 70,000، من هذا الحديث وحديث عمران، فإن عكاشة بن محسن الأسدي قال ادعو الله أن أكون منهم، ودعاء النبي الله شفاعة، قال أنت منهم. وقوله وهم شركاء الناس فيما غيرها أي في غير 70، وهذا وجه من قال إن 70,000 خاصون بهذه الأمة. في حديث عمران رفع لي سواد عظيم ظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، قال ثم رفع لي سواد أعظم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000، في رواية ومع كل 70,000، هذا من دلائل أن العدد يراد به التكثير والتفخيم، خلنا بغير حساب ولا عدد. هذا وجه من قال إنهم خاصون بهذه الأمة. والأظهر والله أعلم أن 70,000 في هذه الأمة، لكن يدخل الجنة من غير هذه الأمة 70,000 من اجتمعت فيهم هذه الأوصاف، لأن فضل الله واسع، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، فنسأل الله الكريم الواسع من فضله. ومما يليق أن يدعو الإنسان ربه بهذه الدعوات، أسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، فإن من نال هذه الثلاثة نال السعادة، بل نال كمل السعادات، والله يحرمنا وإياكم شيئا منها، ولا والدين ولا مشايخ ولا مسلمين. نعم أحسن الله إليكم. قال زاد في رواية في قصة إبراهيم عليه السلام أنه قال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي، وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، يعني هذه الكذبات التي وقعت من إبراهيم، مع أنها كذبات في ذات الله، لكن لغضب الله العظيم الذي لم يغضب مثله ولن يغضب مثله خشي إبراهيم على نفسه. كل الأنبياء خشعوا عن أنفسهم حتى بلغ الأمر إلى عيسى فلم يذكر ذنبا، لكنه ذكر من هو أكفأ منه بهذا المقام، ومقام الشفاعة العظمى هو المقام المحمود يحمده عليه الأولون والآخرون عليهم الصلاة والسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال وفي أخرى فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وفيها فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمثل البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمد الريح ثم كمد الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليم معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. وروي أيضا عن حذيفة رضي الله عنهما. نعم وفي هذا تفسير أن النار فيها كلاليب كشوك السعدان، هذا الشوك المعروف الذي ينتج من نبتة السعدان وهي من النبات التي تمترش، يسمونها من النبات فرشيات تشبه الحرشيات. هذا السعدان إذا يبس أشغل الناس في ثيابهم وملابسهم ومتاعهم. في النار أي على الصراط أمرت بخطف أقوام، هذه الكلاليب كشوك السعدان. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدخل النار من الموحدين. لما ذكر هذه فمن المناسب ذكر الشفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام. شفاعاته صلى الله عليه وسلم على جهة البسط ثمان شفاعات، فخمسة خاصة وثلاثة مشتركة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والشهداء الصديقون الصالحون. فأما الخاصات به فالعظمى، والشفاعة الثانية شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، والشفاعة الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب. هذه الثلاثة متفق عليها عند العلماء لما أهل السنة. الشفاعة الرابعة والخامسة محل اختلاف، الرابعة الشفاعة في السبعين ألف، والخامسة الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف. هذه الخمس لنبينا صلى الله عليه وسلم. بسط الكلام على الرابعة والخامسة السفاريني في لمام الأنوار وغيره. شفاعات الثلاثة المشتركة شفاعة في أقوام أمر بها النار لا يدخلها من أهل الذنوب، ثانية شفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وأحظى من يشفع في هؤلاء نبينا. ولهذا قال إني قد ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. الثالثة الشفاعة في ترقي درجات أهل الجنان فيها، والذين آمنوا فاتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. وهذه الثلاث مشتركة على أنه في شفاعته لأقوام أمر بهم أن النار لا يدخلوها له فيها الحظوة، وفي أقوام دخل النار يخرج منها له فيها الحظوة، يحد الله له فيها أربعة حدود كما يأتي في حديث أنس. نعم أحسن الله إليكم. قال عن معبد بن هلال العنزي أنه قال انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى. من ثابت هذا يا محمد تشفعوا به؟ خذوه معهم واسطة، هذا ثابت البناني. ليه خذوا ثابت البناني معهم؟ لمكانته عند أنس، فهو من أخص أصحابه. سبب أنه يثق بهم فيعلمهم ويفتح باله وصدره لهم. نعم

طذن لهم في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فيموتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: باب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا وأولهم تفتح له الجنة وأولهم شفاعة واقتباء دعوته شفاعة لأمته. صلى وسلم عليه. نعم. قال الأنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس شفاعة في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. هذا من أداء من دلائل خواص شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية: أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. ومن الأنبياء من يأتي ليس معه أحد. النبي رجا ربه أن يكون أكثرهم تابعا وحقق الله رجاءه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح كان مع أصحابه في سرادة قال: إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة، ثم قال: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، فكبر رضي الله عنه، ثم قال: إني لأرجو أن تكون ثلثي أهل الجنة، فكبروا حتى ارتج السرادق بتكبيره. وفي الحديث: الجنة 120 صفا، لهذه الأمة 80 صفا، يعني كم؟ الثلثان، من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكر. نعم. قال: وعنه قال قال وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا من توفيق الله ومن إحسانه وفضله أن دعوته شفاعة لأمته ممن كانوا من أهل التوحيد. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، الآية، وقال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية، إلى قوله: فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى، فقال الله تبارك وتعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك، فأتاه فسأله جبريل عليه السلام، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إني إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم صل وسلم عليه. وهذا من فضل الله ورحمته، وهذا اللائق بالمؤمن أن يحسن بالله ظنه، أن يحسن بالله عز وجل ظنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في التخفيف عنه. هذه من الشفاعات الخاصة، وإلا فهي شفاعة لا تنفع أبا طالب، ولا تخالف هذه الشفاعة ما جاء في قول الله جل وعلا عن الكافرين أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، قد يشفع فيهم ولكن مثل الشفاعة العظمى فإنها تنال الكافرين، هل تنفعهم؟ ما تنفعهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال علي العباس رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. الضحضاح هو النار التي تبلغ الكعب، مثل الماء. الضحضاح يمشي فيه الإنسان إذا بلغ الكعب أو أسفل القدم. نعم. ولو في رواية لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلو كعبيه يغلي منه دماغه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. اللهم استعان. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أقمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. هذا أخف أهل النار عذاب، ومنهم أبو طالب، لكنه يظن ماذا؟ أنه أشدهم عذابا لما هو فيه من العذاب الدائم. نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا حياة طيبة ويتوفانا وهو راض عنا، وأن لا يفتننا إذا أراد بعباده فتنة. نكتفي بهذا، والمغرب تسمحوا لنا بدرسه حصل ارتباط، فهذا آخر الدروس في هذه الزيارة، والحمد لله رب العالمين.